بين لابتيها كما كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم. خم هو عند الجحفة، فإذا كان هذا محفوظ يمكن أن يكون هو خم، وبعض الرواه قال الجحفة لأنه قريب منه، والجحفة كانت أيضا مأهولة قليلا، لكن خم فيه وباء. وقال هنا كما حرمت الحرم على لسان إبراهيم، يعني إبراهيم لم يحرم الحرم، حرمه الله على لسانه. وفي الحديث الآخر أنه دعا للمدينة مثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، مثلين. نعم. حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثنا شعبة عن ثابت سمع عبد الله بن رباح يحدث عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قاموا إلى الصلاة فصلوا، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوها الغد لوقتها. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا حميد عن بكر عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه ووضع رأسه بين كفيه. نصب ذراع واحد وضع رأسه عليه. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمرو وعبد الوهاب الخفاف قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي إلى الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إن هذا الصفة ما تكون إلا في الاستلقاء، إذا استلقى ونصب ذراعيه ووضع رأسه بين كفيه كذا، بس هذه ليست صفة المستوفز، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام مستلقي، ينام على جنبه. هو الصفة المحفوظة أن ينصب واحد ويضع رأسه عليه، وإذا كان ينتظر الصبح بسط ذراعه ونام عليه. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا حرب يعني ابن الشداد حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يتمسحن بيمينه، وإذا شرب فلا يتنفس في إناءه. نعم. حدثنا أبو سعيد حدثنا حرب حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى رؤيا تعجبه فليحدث بها فإنها بشرى من الله عز وجل، ومن رأى رؤيا يكرهها فلا يحدث بها وليدفن عن يساره ويتعوذ بالله من شرها. حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة عن كبشة قالت رأيت أبا قتادة رضي الله عنه أصغى الإناء للهرة فشربت، فقال أتعجبين أن النبي إن أتعجبين إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها ليست من نجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. إنها لأنها، فيكون هذه علة منصوصة، ويكون كل الطوافين عليكم الطوافات يدخلون في هذه العلة، لأن علل عدم النجاسة بالمشقة، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. ولذلك دخول الفأرة فيها يعني آثارها وليس جسمها، يعني دخول سليم، لأنها تكثر البيوت ومتابعة أذاها فيه مشقة فيها. نعم. حدثنا معمر بن سليمان هو الرقي حدثنا الحجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه وضع له وضوء فولغ فيه السنور فأخذ يتوضأ، فقالوا يا أبا قتادة قد ولغ فيه السنور، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السنور من أهل البيت وإنه من الطوافين أو الطوافات عليكم. حدثنا هاشم حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم من الخلاء فلا يتمسحن بيمينه. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو محمد بن معبد بن أبي قتادة عن ابن كعب بن مالك قال خرج علينا أبو قتادة ونحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال شاهت الوجوه أتدرون ما تقولون؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال عفان وقد قال لي محمد بن كعب. هذا أمر يعني كان شديد عند الصحابة، ثم بعد ذلك تساهل الناس فيه إلى وقتنا عاد صار، يعني شوف إنكار أبو قتادة يدل على الخوف الشديد عند الصحابة قاطع، شاهد الوجوه أتدرون ما تقولون؟ هذا دين الآن تنسبونه، من قال علي ما لم أقل

عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك الصبح. حدثنا محمد بن أبي عدي عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا دخل الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا بال فلا يمس ذكره بيمينه. قال يحيى بن أبي كثير: وحدثني عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله، وإذا شرب فلا يشرب بشماله، وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله، وإذا أعطى فلا يعطي بشماله. كذلك هذه الآن إذا سئلت عن دليلها هو هذا. إذا مديت شيء باليسار أي شيء، لو قالك واحد ناولني، ولو حتى العسكري يقولك أعطني الرخصة ولا الاستمارة، تروح تمدها بالشمال. إذا رفض العسكري بعضهم يصير عندي، لأن هي عندنا أصلا صارت شبه عادة، ثم عاد هي لها أصل، يقولك لا مد بيمينك ما تمد بشمالك لو ورق. وإذا أنت مثلا مضطر يقول شمالك يمين، بس عاد هذه الكلمة يعني أني أرفعك عن الإهانة، يعتبرونها إهانة. فهنا شوف الدليل: إذا أخذت لا تأخذ بشمالك، وإذا أعطيت لا تعطي بشمالك، مد باليمين، لأن الشمال لها طريق ثاني. ومعنى شمالك يمين مو بيعني مثل الله عز وجل كلتا يديه يمين، لكن معناه أني ما أردت إهانتك، هذا مراد المد بالشمال، يعتبرون إهانة يعني. نعم. حدثنا عفان وحدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم. في به فأتينا به. نعم. طيب. فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا والله ما ترك من شيء. قال: فهل ترك عليه من دين؟ قالوا: نعم 18 درهما. قال: فهل ترك لها قضاء؟ قالوا: لا والله ما ترك لها من شيء. قال: فصلوا أنتم عليه. قال أبو قتادة: يا رسول الله، رأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ قال: إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه. قال: فذهب أبو قتادة فقضى عنه، فقال: أوفيت ما عليه؟ قال: نعم. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. القصة محفوظة، لكن فيها بعضهم ما يضبطها على وجه. هو ما قضى عنه إلا بعد الدفن بيومين أو ثلاثة، قال: الآن بردت جلدته. وبس إنه قال بالوفاء، قال بالوفاء يعني حواله. نعم. حدثنا الضحاك بن مخلد عن الأوزعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثنا عبد الله بن أبي قتادة حدثني أبو قتادة رضي الله عنه أو حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورة، ويطيل في الأوليين وفي العصر مثل ذلك، ويسمعنا الآية أحيانا. وش الفرق بين حدثني وحدثنا؟ شوف الصحابي هنا التابعي قال حدثني، مع أنه أبوه، أو حدثنا، حدثني خصني، حدثنا مع مجموعة. هذا نهاية مسند أبو قتادة رضي الله عنه، وهو مسند عامر وحافل، وفيه الحديث اللي أمس راجعناه. البارحة طلع أمر بنكي ممتاز، إن شاء الله أن يوفقهم الخير. ما عندك خبر عنه؟ أقول البارحة أمر من الملك، ما شفته؟ أمر والله. طيب، فيه تجريم الانتماء للتيارات كلها والأحزاب، والكتابة عنها وتشجيعها في الانترنت وكل شيء، وتكون لجنة تحدد كل التيارات الخارجة عن عن عن أصل هذه الدولة اللي الدعوة السلفية الوهابية، دعوة الشيخ محمد، واللي يشارك في أعمال قتالية يجرم أيضا من 5 سنين إلى 30 سنة، وإذا كان من الأفراد أو الضباط يجرم أكثر، أي أعمال قتالية خارج المملكة. وإذا كان انتماء أو ترويج أو كتابة أو تشجيع أو تفريق المجتمع أو أحزاب أو كذا يجرم، ويطبق النظام خلال 30 يوم. وفي لجنة تحدد التيارات وتحدث دوريا حتى التيارات الليبرالية، وأنا إن شاء الله أنه وأوله كأنه من اللالكاي، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وكذا، ولعل الله يوفقهم على تطبيق رشيد. ويطبق عليه نظام جرائم الإرهاب اللي توقر في التحقيق والمحاكمة، يعني ما يتطلبون بينات خاصة ولا شيء، حتى لو تغريدة تعتبر بينة عليك. نسأل الله أن يدفع، أن يسلط السلطان عليهم، ما يزعهم إلا السلطان، هاجوا ما جوا والله يقويهم إن شاء الله. أنت سمعت عنه؟ قرأت من ثلاث سنوات إلى 20 سنة الظاهر، ومن 5 إلى من 30 بالنسبة للضباط، من 3 إلى 20 ومن 5 إلى 30 يشددون على الضباط والأفراد في أي قطاع في القوات العسكرية، كل منظمة مصنفة إرهابية إقليمياً أو دولياً أو إيه؟ أي منظمة إقليمياً يقتدون بها حتى الإخوان. إيه؟ هم في الغالب إن شاء الله بيركزون على الإخوان والتبليغ والقاعدة والليبرالية، هم بيحددون بيسمون التيارات هذه. الله يرشدهم، الله يرشدهم. نعم. حديث عطية القرظي رضي الله عنه. حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن أنظروا إلي هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلى عني وألحقني بالسبي. حدثنا سفيان عبد الملك سمع عطية يقول كنت يوم حكم سعد فيها غلاما فلم يجدوني أنبت، فها أنا ذا بين أظهركم. وجدوا أنبت كان يلحقوا بأهله سبحان الله، السعادة، السعادة اللي الله كتب له. إذن الإنبات هو ما في شك بعد هذا، الإنبات يعتبر وسيلة لمعرفة البلوغ، ينبني عليه الآن سيف. نعم. حديث صفار بن معطل السلمي رضي الله عنه. هذا اللي كان رضي الله عنه اتهم عائشة وبرأه الله عز وجل. نعم. قال عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حميد بن الأسود حدثنا الضحاك بن عثمان عن المقبوري عن صفوان بن المعطل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني أسألك عما أنت به عالم وأنا به جاهل من الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فصلي، فإن الصلاة محظورة متقبلة حتى تعتدل على رأسك مثل الرمح، فإذا اعتدلت على رأسك فإن تلك الساعة تزجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حتى تزول عن حاجبك الأيمن، فإذا زالت عن حاجبك الأيمن فصلي، فإن الصلاة محظورة متقبلة حتى تصلي العصر. نعم. هذه أوقات النهي، لكن أذكر بعضه وباقي بعضه. قال عبد الله حدثني أبو حفص عمرو بن علي بن بحر بن كنيز السقا حدثنا أبو قتيبة حدثنا عمر بن نبهان حدثنا سلام أبو عيسى حدثنا صفوان بن معطل رضي الله عنه قال خرجنا حجاجا فلما كنا بالعرج إذا نحن بحية تضطرب فلم تلبث أن ماتت، فأخرج لها رجل خرقة من عيبته فلفها فيها ودفنها وخد لها في الأرض، فلما أتينا مكة فإنا لبالمسجد الحرام إذا وقف علينا شخص فقال أيكم صاحب عمر بن جابر، قلنا ما نعرفه، قال أيكم صاحب الجان، قالوا هذا، قال ما إنه جزاك الله خيرا، أما إنه قد كان من آخر 9 موتا الذين أتوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن. الحي هذا صار جن مؤمن، آخر 9 الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن اللي نزل حكمه في القرآن خبرهم، سبحان الله جاء على طريق الصحابة، ألهم الله هذا إن هذه الحية تضطرب إنها ليست بحية، فأخرج خرقة من عيبته ولفها ودفنها في الأرض. نعم. بس اللي قالهم أيكم صاحب فلان جان هو الله يمكن جان. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا قال عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الله بن جعفر أخبرني محمد بن يوسف عن عبد الله بن الفضل عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرمقت صلاته ليلة فصلى العشاء الآخرة ثم نام، فلما كان نصف الليل استيقظ فتلى الآيات العشر آخر سورة آل عمران ثم تسوك ثم توضأ ثم قام فصلى ركعتين، فلا أدري أقيامه أو ركوعه أم سجوده أطول، ثم انصرف فنام ثم استيقظ فتلى الآيات ثم تسوك ثم توضأ ثم قام فصلى ركعتين، لا أدري أقيامه أم ركوعه أم سجوده أطول، ثم انصرف فنام ثم استيقظ ففعل ذلك، ثم لم يزل يفعل كما فعل أول مرة حتى صلى 11 ركعة. من هذا كان في سفر، هذا في سفر معناه ما كان يترك صلاته ولا وتر في السفر حتى النفل المطلق اللي هو صلاة الليل، لكن هنا كل ركعتين يفصل بينها بنوم لأن السفر يكون فيه تعب. سبحان الله عظيم، مجاهدة عظيمة، ينام ثم يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين ومعتدلة سجوده وركوعه وهكذا. نعم. حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: عبد الله حدثني محمد بن بكر المقدمي، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا ابن أبي ذئب، عن أسيد بن أبي أسيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه رضي الله عنه قال: أصابنا طش وظلمة، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فخرج فأخذ بيدي فقال: قل. فسكت. قال: قل. قلت: ما أقول. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، تكفيك كل يوم مرتين. تكفيك كل يوم، وأعاد الكلام هذا مرتين. هذا دليل قراءتها في الصباح وفي المساء، المغرب والفجر، هذا دليل. نعم. حديث الحارث بن وقيش رضي الله عنه الطش يقول مطر الضعيف سمى الطش. حدثنا قال عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا بشر بن المفضل عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن قيس عن الحارث بن أقيش رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما أربعة أولاد إلا أدخلهم الله الجنة. قالوا: يا رسول الله وثلاثة. قال: وثلاثة. قالوا: يا رسول الله واثنان. قال: واثنان. وإن من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها، وإن من أمتي لمن يدخل بشفاعته الجنة أكثر من مضر. إذن الأجساد هذه في تغير، يعني يزاد فيها ويقص. أهل الجنة يصير طولهم 60 ذراع في السماء، وأهل النار أعوذ بالله بعضهم يكون زاوية من زوايا النار، وضرسه يكون كبر جبل أحد، وغلظ جلده 3 أيام، مسيرة 3 أيام، يعني تقريبا 120 كيلو، وهذا غلظ جلده بس صلى الله عليه وسلم، ليذوق العذاب. نعم. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كذلك هذا من نجباء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، واحد النقباء ليلة العقبة، ومن أعيان البدريين، وسكن بيت المقدس، وشاهد المشاهد كلها، شاهد فتح مصر ولي قضاء فلسطين، ومات بالرملة سنة 34 وعمره 72 سنة. عبادة بن الصامت من النقباء ليلة العقبة. النقباء هم 12، النقباء عن 72 و 73. نعم. حدثنا هشيم من أخبرنا منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100، والرجم. خذوا عني، خذوا عني، هذا حث على أخذ العلم ولفت انتباه، يعني خذوا عني، انتبهوا، احفظوا، بلغوا عني، هذا فيه مرتين في لفت انتباه وتشديد. قد جعل الله لهن سبيلا إشارة إلى الآية التي في النساء: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فجاءت السنة بالسبيل هذا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. وهذا يرد على مذهب أهل الرأي، يقولون يستبدل النفي بالسجن في بلد، وهذا ليس بصحيح، لابد من نفي وتغريب، له يعني معاني غير السجن. والثيب الثيب جلد 100 والرجم، ماذا نص، لكن عاد مختلف فيه هل يجمع الجلد بالرجم أو لا، مسألة طويلة ومشهورة قد ذكرناها كثيرا. ها إيه، الثيب له مواصفات وشروط، لكن منه. نعم. حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في 9 و7 و5، يعني ليلة القدر. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا خالد. قول مالك أنه في الحج خاصة وبضوابط، مالك يقول لا نفي على النساء لأنه لا سفر إلا بمحرم، ومحرمها ما يلزم يذهب معها، وذهاب لوحدها شر، فيقول النفي ليس على النساء إلا إذا كان معها محرم. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: خالد أحسبه ذكره عن أبي أسماء

على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، فقرأ الآية التي أخذت على النساء إذا جاءك المؤمنات، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله تبارك وتعالى عليه، فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال سفيان: قال لي الهذلي: احفظ لي هذا الحديث، وهو عند الزهري. قال لي الهذلي: أبو بكر لم يروي مثل هذا قط، يعني الزهري. لأنه عن أبي إدريس عن عبادة، وحديث مجود عظيم، فقال ما روى مثله الزهري، ولذلك قال في مجلس الزهري يقول الهذلي لسفيان بن عيينة: احفظ هذا الحديث، احفظ لي هذا الحديث لا تنسى، ترى الزهري ما روى مثله قط. نعم. حدثنا سفيان عن يحيى عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت سمعه من جده، وقال سفيان مرة عن جده عبادة، قال سفيان: وعبادة نقيب، وهو ابن السبعة، وهو من السبعة. أحسن الله عليك. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، ولا ننازع الأمر أهله، نقول بالحق حيثما كنا ونقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. قال سفيان: زاد بعض الناس ما لم تروا كفرا بواحا. زاد بعض الناس ما لم تروا كفرا بواحا، يعني في الحديث. شوف ان البيعه ميب على الهوى، الان يبايعون فقط على اليسر وعلى الدراهم، لا، البيعه اللي في رقبتك، اللي في رقاب المسلمين عموما لائمتهم، تراها على العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى الاثر بعد. انت مبايع انك تسمع وتطيع ولو رايت استئثار، لو ما جاك من الدنيا شيء، مبايع. اذا بايع اهل الحل والعقد انت منهم، سبحان الله، لكنهم قوم لا يعقلون. ولا البيعة اللي في رقابهم على الأثرة، إنك تسمع وتطيع على الأثرة حتى يطلع أهل الدنيا من أهل الآخر. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلام الأعرج عن مقدام بن معد كرب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى باب من أبواب الجنة، ونجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم. هذا واضح، الجهاد إنه يذهب الهم والغم. الجهاد بأنواع. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن ابن امرأة عباد بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. ابن امرأته أبو أبي، صحابي مشهور من قدماء الصحابة. ابن امرأة عبادة أبو أبي. نعم. حدثنا حجاج، حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن ابي المثنى عن ابن امرأة عبادة بن الصامت رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. لا، ما له لها الحديث هذا ابن امرأته، فيما أعلم ترجم له ابن سعد في الطبقات تحت اسم أبو أبي ابن امرأة عبادة بعد ترجمة عبادة. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلاب عن أبي الأشعث قال: كان وناس يبيعون الفضة من المغانم إلى العطاء، فقال عبادة بن الصامت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء مثلا بمثل، فمن زاد واستزاد فقد أربى. واللي وقعوا فيه ما هو؟ بيع الفضة بالفضة مؤجلة، لأن العطاء مؤجل والفضة من المغانم، هذا أنكرها عبادة، وسيأتي قصته مع معاوية رضي الله عنه. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني أبو بكر بن حفص عن ابن المصبح، عن مصبح أو أبي المصبح عن ابن الصمت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة فما تحوز له عن فراشه، فقال: من شهدائي من؟ قال: من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل، قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والبطن والغرق، والمرأة يقتلها ولدها جمعة، يعني في نفاسها، من يقتلها ولدها جمعة يعني في نفاسها في ولادها، لكن أشرفهم وأعظمهم قتل المسلم، يقتل في الحرب. يقول: ما تحوز له عن فراشه، من هذه سنة أن المريض ما يقوم لك عن فراشه حتى لو كنت أفضل منه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ويجلس على طرف الفراش. نعم. حدثنا واكع قال حدثنا هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل. القتيل في سبيل الله تبارك وتعالى شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، يعني النفساء. حدثنا وكيعنا حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابي المثنى الحمصي عن ابي ابي بن امرأة عباد بن الصامت عن عباد بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انها ستكون عليكم امراء تشغلهم الشياء عن الصلاة حتى يؤخرونها عن وقتها، فصلوها لوقتها. قال: فقال رجل: يا رسول الله، فان ادركتها معهم اصلي؟ قال: ان شئت. حدثنا وكيعنا حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: هي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. حدثنا عفان وحدثنا أبان حدثني يحيى عن أبي سلمة عن عباد بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت قول الله تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي أو أحد قبلك. قال: تلك الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. نعم. حدثنا وكيع حدثنا مغير بن زياد عن عباد بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عباد بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصف الكتاب والقرآن، فهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست لي بمال وأرمي عنها في سبيل الله تبارك وتعالى. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. نعم. حدثنا يعمر بن يعمر يعني ابن بشر أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت ابن امرأة عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، سيجيء أمراء ويشغلهم أشياء حتى لا يصلوا الصلاة لميقاتها، فصلوا الصلاة لميقاتها. فقال رجل: يا رسول الله، ثم نصلي معهم؟ قال: نعم. قال عبد الله قال أبي رحمه الله: وهذا الصواب. نعم. ثم نصلي معهم يعني نافلة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة فذكره وقال عن ابن امرأة عباد بن عباد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن يحيى بن وليد بن عباد بن الصامت عن جده عباد بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى. شوف خطورة النية في الجهاد، لو كان ما ينوي إلا عقال بس هذا حظه من الجهاد، حتى لو قتل هذا حظه. كذلك الحديث اللي يأتي هذا أيضا من مشاهير حديث عبادة، هو وقع فيه شبهة عند بعض الناس وردوه بالمحكمات، وعنه واضح وخاصة جمع الطرق أن تضيع الصلاة ليس من أصلها، تضيع شيء فيها. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا يحيى عن ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن ابن محيريز القرشي ثم الجمحي أخبره وكان بالشام، وكان قد أدرك معاوية فأخبره أن المخدجي رجل من بني كنان أخبره أن رجلا من الأنصار كان بالشام يكنى أبا محمد، أخبره أن الوتر واجب، فذكر المخدجي أنه راح إلى عباد بن الصامت فذكر له أن أبا محمد يقول الوتر واجب، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. مراده من لم يأتي بهن على وجههن كما في الطرق الأخرى، من لم يأتي بهن على وجههن، هذا اللي تحت المشيئة أيضا، ليس مطلق بعد، يعني من أخرها عن وقتها ليس عن وقتها بالكلية إلى آخر وقتها، أو خف فيها لكن ما انتهت، ما ذهبت الطمأنينة بالكلية، يعني حتى ذهب الطمأنينة ترك الركن كترك الصلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والطرق ستوضح هذا. لكن هذا حديث واحد مشتبه، وحتى سنده كما ترون، رجل كان بالشام عن المخدجي، رجل كان في كنانة عن أبي محمد، رجل كان بالشام وكذا، يعني ومع ذلك يتركون الإجماعات أن ترك الصلاة كفر واضح ويتمسكون بمثل هذا. سبحان الله. الهوى. صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد. 4-4 اليوم.